الصيام فضله عظيم وأجره كبير. جاءت النصوص في الحث والترغيب على صيام التطوع، صيام الفرض لا بد منه، لا يسقط عن أحد ما دام العقل ثابتا، فلا بد من الصيام، والعاجز يسقط عنه الصيام وله بديل الإطعام إن كان لا يستطيع، أو القضاء لأيام أخرى إن استطاع. والنصوص جاءت بفضل الصيام وفضل صيام التطوع، فضل صيام الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ستة أيام من شوال، وصيام تسعة ذي الحجة، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا في سبيل الله يعني في طاعة الله. صواب أن هذا إنما هو في صيام التطوع. والصيام اللغة هو مجرد الإمساك، الساكت يسمى صائم. ومن قول الله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني سكوتا. ويقال الخيل خير صائمة وخير غير صائمة، فالصائمة غير الصائمة التي تعلف اللجمة، والصائمة الساكنة. وشرعا هو الإمساك بنية على المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بنية، هذا هو الصيام، إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بنية، أو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. والمفطرات التي تفطر الصائم أصولها أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات. وقد بين الله تعالى في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآن باشروهن، يعني في الليل في المباشرة الجماع، وكلوا واشربوا، هذا الأكل والشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه أصول المفطرات، أصول المفطرات في الصوم الأكل والشرب والجماع. وهي مفطرة في النص والإجماع مع العبد إذا كان متعمدا، وكذلك خروج دم الحيض والنفاس من المرأة. هذه الأمور الأربعة مجمع على أنها تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع عمدا، إذا أكل عمدا وشرب عمدا أو جامع عامدا أو خرج دم الحيض أو دم النفاس من المرأة، هذه مفطرات بالإجماع. أما الناسي والمخطئ والجاهل ففي خلاف. بالنسبة للمرأة دم الحيض ودم النفاس هذا مفطر، هذا مفطر بالاتفاق، متى ما خرج منها الدم فإنه يبطل صومها ولو قبل الغروب بلحظة واحدة. وأما الأكل والشرب فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا هو الصوم، أن الناسي إذا أكل أو شرب فإن صومه صحيح وليس عليه قضاء ولا كفارة. وخالف بعض أهل العلم ولعل محمول على أنه لببه النص أو تأول النص. وكذلك المخطئ فيه خلاف، يعني إذا أكل أو شرب يظن أن الفجر، يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب، أو أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع. هذا المثل فيه خلاف بين أهل العلم، جمهور على أنه يقضي، وقول الثاني أنه لا يقضي، وشيخ الإسلام يرى أنه لا يقضي لأن المخطئ معذور. ومن المفطرات عند بعضهم القيء، القيء إذا تقيأ متعمدا فإنه يبطل صومه عند جمع العيب. وهذه مسألة أيضا خلافية بحثها شيخ الإسلام في هذه الرسالة، ورجح أنه أنه إذا تقيأ عمدا يبطل صومه، ولو تقيأ عمدا، لأن التقيؤ حينما يتقيأ وهو محتاج يكون هذا علاج، وعلاج يكون معذور ويقضي. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن من أفطر عامدا فليس عليه قضاء، لأن ذنبه أكبر. لكن المتقيأ تقيأ عمدا هذا نوع من العلاج، وفي الحديث من استقاء فقاء فليقضي، والحديث فيه كلام لأهل العلم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتي. كذلك أيضا من الأمور التي من المسائل التي تتعلق بالصيام الإبر، ضرب الإبر، إدخال الإبر إلى الجوف، وهي أنواع. الإبر المغذية لا شك أنها تفضل لأنها تبع عن الطعام والشراب، وشيخ الإسلام أشار إلى هذا، إلى أن ما يغذي هذا يفطن، الإبر المغذية. ومثل حقن الدم في الصائم، حقن الدم لأن الدم خلاصة الطعام والشراب، إذا حقن في الصائم دم فإنه يفطر. ومعلوم أن ما يحتاج إلى حقن الدم مريض، لكن لو قدر أنه حقن صائم وأنه حقن في آخر النهار قبله ولم يأكل ولم يشرب يكون بطل الصوم بهذا الحق، أو جعل في مغذي في المغذيات أو إبر مغذية، هذه لا شك فيها، لا شك أنها مفطرة. أما الإبر المكافحة للمرض فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. كثير من الفقهاء يرون أن كل ما يصل إلى الجوف فإنه يفطر. ومن العلماء المعاصرون منهم من رأى أنها لا تفطر، ومنهم من فرق بين الإبرة التي كانت في العضد أو في العضل، قالوا إذا كانت في العضد فإنها تفطر، وإذا كانت في العضل فلا تفطر. والصواب أنه لا فرق بينهما. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الإبر غير مغذية لا تفطر مطلقا. وكذلك الكحل في خلاف بين أهل العلم، هل يكتحل أو لا يكتحل. من العلماء قال إنه يفطر إذا وجد طعمه في حلقه، وشيخ الإسلام يرى أن الكحل لا يفطر. والحديث الذي رواه أبو داود حديث ضعيف، ولو طعمه وجد في طعمه في حلقه. وكذلك القطرة في العين أو القطرة في الأذن لا تفطر، ليس لمنفذا ولا أكل ولا شرب ولا في معنى الشرب عند شيخ الإسلام رحمه الله. والفقهاء يرون أنه إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر. وكذلك الحقنة في الشرج في الدبر، والتقذير في الذكر في القبل، أيضا بحث شيخ الإسلام في هذه الرسالة، وذكر أن من العلماء من رأى أنها تفطر ورأى أنها لا تفطر، ذكر الأقوال فيها، الأقوال فيها كثيرة. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها لا تفطر مطلقا، لا الإبر غير المغذية، ولا الحقنة في الشرج، ولا التقطير في الذكر، ولا قطرة العين، ولا قطرة الأذن، ولا الكحل. أما القطرة في الأنف فإنها تفطر لأن الأنف منفذ. ويصل إلى المعدة. والدليل في هذا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كثر من صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والأنف منفذ يمكن يتغذى عن طريق الأنف. لهذا ترون المرضى المستشفيات يتغذى بعضهم يتغذون عن طريق الأنف كالفم، الأنف كالفم سواء بسواء. وهو عمدة الفقهاء الذين يرون أن ما يصل الجوف يفطر، عمدتهم هذا الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل هذه الأشياء لا تفطر، ويقول أن هذه ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وليس هناك دليل يدل على أن كل ما يصل إلى الجوف فإنه يكون مفطر. كذلك المداوات المأمومة وهي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، ومداوات الجائفة الشجة التي تصل إلى الجوف، كلها لا يرى أنها تفطر شيخ الإسلام. وبعض الفقهاء يرى أنها تفطر. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ليس هناك دليل، ما عندهم إلا الأقيسة، يقول أنها تفطر قياس على إدخال الماء في الأنف ويبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ويقول أن الأنف يصل الماء إلى الجوف ويكون مثل الطعام مثل الشراب من جسم الفم. ويقول أن هؤلاء العلماء الذين يقولون تفطر يعني مجتهدون ولهم أجر على اجتهادهم، لكن الصواب أنها لا تفطر. وعلى كل حال، وكذلك أيضا سحب الدم والحجامة في مسألة خلاف بين جمهور العلماء على أنها منسوخ وأن الحجامة لا تفطر. وشيخ الإسلام رأى أنها تفطر ويعتمد على حديث أفضل الحاجم والمحجوب، يقول إنه هو المتأخر، ويقول إن سحب إن الصيام ينبغي أن يكون فيه اعتدال. من الاعتدال ألا يخرج شيئا يضره، كما أنه لا يدخل شيئا فلا يخرج شيئا يضره. فسحب الدم الكثير إذا كان متعمد فيرى أنه سواء بالفصل أو الشرب أو الحجامة فإنه يفطر عند شيخ الإسلام وجمع العلم، والجمهور على أنه لا يفطر. أما الرعاة وجراحات فهذه لا تفطر. وكذلك الاحتلام، إذا احتلم ليس له اختيار في ذلك فلا يفطر. والاستمناء إخراج المني باختياره يفطر، لأنه من الشهوة التي يدعها الصائم، قول ربي عز وجل: الصائم يدع شهوته وطعامه وشربه من أجله. وهذه المسائل كلها بحثها شيخ الإسلام، والخلاصة أن الأكل والشرب والجماع هذه هي أصول المخطرات، وهذه المخطرات بالنص والإجماع، وكذا دم الحيض، هذه الأربعة لا أشكال فيها. والاستمناء على الصحيح كذلك، استمناء فإنه يبطل صومه. ومن العلماء خالف في ذلك، والقي إذا تقيأ متعمدا بطل الصوم عند جمع من أهل العلم، وهي مسألة خلافية. أما إذا لم يتقيأ عمدا فالقي والحجامة وكذلك الكحل وكذلك الإبر المكافحة للمرض والقطرة في الأنف والقطرة في الأذن، كل هذه عند الفقهاء تفطر إذا وجد طعمها في حلقه، وعند شيخ الإسلام لا تفطر. ولكن لحظة المسلم يحتاط المسلم إذا تيسر المسلم أن يؤجلها إلى الليل، هذا أحوط وأبرأ لذمته ويخرج من الخلاف، ولأن كثير من الفقهاء قالوا أنها تفطر. وإذا احتاج إلى واضطر إلى هذا وفعل وأفتاه بعض أهل العلم المعتبرين فليس عليه شيء. الآن نقرأ هذه الرسالة، وهي رسالة عظيمة من الإمام الشيخ رحمه الله، تدل على غزارة علمه وفهمه الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فإن الفهم رزق، العلم رزق، رزق الله من يشاء من العباد، كما قال الإمام البخاري رحمه الله لما قيل عنه لما حصل في مسألة الفتنة في دخول القرآن، قال إن فلان كم يعتريه الحسد، والعلم رزق يرزقه الله، فكما أن الله يرزق المال يرزق العلم ويرزق التقوى. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، والعلماء أفهامهم يختلفون، الله تعالى فاوت بين عباده، فتجد الحديث الواحد يأتي بعض أهل العلم فيستفيد منه فائدة حكم فائدة، يأتي على ما خلص منه فائدتين، يأتي على ما خلص منه ثلاث، يأتي على ما خلص منه مئة، فالسواك يستنبط منه أكثر من مئة فائدة. من العلماء من أعطاه الله فهم، كما قال علي رضي الله عنه لما قيل هل خصكم أهل البيت بشيء، هل خصصتم بشيء، فقال لا، إلا كتاب الله، إلا ما في هذه الصحيفة، وإلا فهما يعطيه الله أحدا في كتابه فهم. والمسلم وطالب العلم عليه أن إصلاح النية وجهاد النفس على إصلاح النية، وأن يخلص نيته لله، لأن طلب العلم من أجل القربات وأفضل الطاعات، ويتأدب بأدب أهل العلم، وينصت يحسن الإنصات، ويحسن السؤال، ويقيد الفوائد حتى لا تفوت، ويذاكر مع إخوانه وزملائه، ويقرأ ما قرأ، ما يقرأ الكتاب قبل الدرس وبعد الدرس، ويسأل الله أن يرزقه العلم النافع. نسأل الله أن يرزقه أن يكون إمامك وإمام الصالح. نبدأ على نقرأ بسم الله. هذه رسالة شرف عظيمة في حقيقة الصيام وهي كسبها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في رسالته حقيقة الصيام: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، تسمى عند أهل العلم خطبة الحاجة. وقد علق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليها، وقال إن هذه الخطبة تعرف بخطبة الحاجة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها أصحابه يقولوها بين كلامهم وخطبهم، يستعينون بها على قضاء حاجتهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أكثر من عرف من العلماء حرصا على الإتيان بها بين يدي رسائله وكتبه، وذلك مما يدل على حرصه رحمه الله على اتباع السنة وإحيائها. وقد قرأت بخطه في مسودته المحفوظة في المكتبة الظاهرية فائدة هامة أحببت أن أعلقها هنا. قال بعد أن ذكر هذه الخطبة ركاب شيخ الإسلام: ولهذا استحبت وفعلت من هذه الخطبة، ولهذا استحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا، من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم، أن تفتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى، مثل الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين أو عن السادة الحاضرين وجميع المسلمين. كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة، وكل قوم لهم نوع غير نوع الآخرين. فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح، وإنما في خطبة لكل حادث في مخاطبة العباد بعضهم بعضا، والنكاح من جملة ذلك. وإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم، وما سوى ذلك وإن لم يكن منهيا عنه فإنه منقوص مرجوح. الخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أنت كان شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ ناصر الدين الألباني يقول: لي في هذه الخطبة رسالة لطيفة جمعت فيها الأحاديث التي وردت فيها، وخرجت طرقها وألفاظها وما يصح منها وما لا يصح، وذكرت بعض الفوائد المتعلقة بها، وقد طبعت منذ بضع سنين. وتنبيه فعل الشهادة في الشارقين هو في جميع طرق الحديث بصيغة الأفراد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، بخلاف الأفعال: نحمده ونستعينه ونصره بالنور. أما أشهد وأشهد أن لا إله إلا الله. قالوا في هذا حكمة لطيفة أبداها شيخ الإسلام يعني المؤلف رحمه الله، يعني الشهادة كل واحد يعني يشهد لنفسه، والحمد عام، الله تعالى محمود على كل حال، كذلك المستعان به على كل حال. وأما الشهادة فهو عمل الإنسان هو الذي يشهد، وهذه من العبادة التي يفعلها باختياره. نعم. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا نوعان: منهما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع. قال تعالى: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الشرب والجماع، عن الأكل والشرب. كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. نعم. المؤلف رحمه الله يقول: هذان نوعان، فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. ما يفطره نوع وما لا يفطره نوع. قال: ما يفطر منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع. هذه الثلاث تفطر بالنص والإجماع. الإجماع أجمع العلماء، والنص الآية الكريمة، الله تعالى قال: فالآن باشرهن. وجه الدلالة المؤلف: فأذن في المباشرة، قال: فالآن باشرهن. هذا الذي بالمباشرة هو الجماع. فعقل من ذلك أن مراد الصيام من المباشرة. وأذن في الأكل والشرب في قوله: وكلوا واشربوا. ولما قال أولا: كتب عليكم الصيام، كان معقولا أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. فإذا هذا النص، الله تعالى قال: كتب عليكم الصيام، والصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. ولما قال: الآن باشرهن، عرف أن الصيام هو الصيام عن الجماع. الآن باشرهن وكل واشرب، عقل أن الصيام والصيام عن الجماع، والصيام عن الأكل والصيام عن الشرب. فهذه أصول القراءة. نعم. والحيض كما أيضا دل عليه السفر سيأتي الكلام عليه. نعم. ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام، ويستعملونه في هذا المعنى، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية، وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشورا وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. نعم، الصيام معروف قبل الإسلام، معروف في الجاهلية، كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، وكان الذي يصومه معهم قبل البعثة، ولعلها أخذ هذا من أهل الكتاب، اليهود كانوا أهل الكتاب، كانوا في المدينة، فكانوا يصومون يوم عاشوراء، وكذلك قريش أخذت عنه فكانوا يصومون، ولهذا في صحيح مسلم كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر المدينة صامه وأمر بالصيام. فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صام ومن شاء تركه، فهذا كان في الجاهلية تصومه قريش يوم عاشوراء، وكان أيضا اليهود في المدينة يصومونه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال صوموا يوم قبله وصوموا يوم بعد خالف اليهود، لكن هذا فيه لي وصح منه ما في صحيح مسلم ما إن بقيت لا قابل لا أصوم من التاسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم في السنة الأولى وأمر الناس بصيام يوم عاشوراء، وأمر المنادي ينادي أن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان صام فليتم الصوم، ومن لم يصم فليصم. ثم لما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء، وبقي الصيام مستحبا، وصار الصوم الواجب هو صوم رمضان. فإذا نسمى الصوم كما ذكر المؤلف معروف من الجاهلية، يعرفون أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم. وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء. نعم، الصوم الأكل والشرب والجماع هذه كانت تفطر بالنص والجماع، وكذلك دم الحيض من المرأة ودم النفاس يفطر أيضا في السنة واتفاق المسلمين، ولكن الصائم الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضر فلا تصلي ولا تصم، وقول المرأة التي جاءت إلى عائشة تسألها قالت يا لعائشة يا أم المؤمنين ما بال الحاضر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت حرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت هكذا كان يصيبنا عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدم الحيض ودم النفاس أيضا كذلك يفطر المرأة، إذا خرج الدم يفطر صومها في السنة واتفاق المسلمين. هذه الأمور الأربعة الأكل والشرب والجماع ودم الحيض ونفاس المرأة هذه متفق عليها. إنزال استنشاق إنزال نزول الماء من الأنف إنزال الماء من الأنف هذا يفطر عند جماهير العلماء، والدليل حديث لقيط بن صبرة هو حديث لا بأس بسنده، قول النبي صلى الله عليه وسلم مبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، جمهور العلماء على أنه يفطر. وهذا هو العمدة الجمهور الذين قالوا إن الإبر تفطر وقطرة الأنف وقطرة العين قطرة الأذن قطرة العين والحقنة وحقنة في الشرط ومداوة المأمومة والجاء كل هذا حمدته هذا الحديث وبالغ الاستنشاق إلا تكون صائما، قالوا أنه ينزل إنه ينعقد ينزل الماء فينعقد دما. قال وكذلك أيضا القطرة في الأذن القطرة تسري الحلق وينعقد دما. وكذلك العظم غير هذه تصل. لكن الشيخ الإسلام قال يرى أنه ولو العقد لا تفطر إلا إذا العقد دما من المعدة, يعني زي المعدة والعقد دما صار يوزع الدم على سائر الجسد, هذا هو الفطر. ولكن الفقهاء أمضتهم هذا الحديث فبالغ ليس شاق إلا أن تكون صائما, فأخذوا من هذا أن الفطر في الأنف والفطر في الأذن والعين. القطرة في العين والأذن منفذ ضعيف, منفذ ضعيف, ولكنهم يقولون لا بد طعمه في الحق أفطر. وشيخ الإسلام يقول لا يفطر ولو طعمه الطعم في الحق لأنه ليس أكل ولا شرب ولا في معنى كل الشرب ولا ينعقد دما يغذي البدن, لهذا لا يفطر. ومثل الربا, لكن الفقهاء كثير من الفقهاء الحنابلة وغيرهم المالكية والشافعية على خلاف بينهم يرون أنها تفطر كل ما يصل إلى الجوف أو يصل إلى المعدة فإنه يفطر. شيخ الإسلام قال هذا الاجتهاد منهم ثاب عليه, لكن لا الله تعالى ورسوله ما جعل هذه الأقيسة التي يقيسون عليها ما جعلها هي يعني هي مناط, هي المناط التي مناط الحكم, يعني العلة التي من أجلها يفطر بها الصائم. نعم. وفي السنن حديث الأشياء الآن خذنا الأشياء المتفق عليها الأكل والشرب والجماع ودم الحيض والنفاس وإنزال الماء عن طريق الأنف, هذا يفطر عند جماهير العلماء وهو الصوم, لأن الأنف ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم على الاستشاق فقال بالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائما, خشية أن يتهرب الماء. لكن لو تهرب الماء إلى الجسد من اختيار الإنسان فلا غضب, يعني ليس الاختيار يتحرض الماء عن طريق الموضع والاستنشاق أو طر إلى حلقه حشرة بدون اختياره أو غبار بدون اختياره فلا يؤثر, لأنه ليس له اختيار في هذا. ومثله إذا احتلم الصائم هنا يغتسل ولا شيء لأنه ليس له اختيار في هذا. ومثله بكرة لو أكره وفتح فمه وصب فيه ماء وليس له اختيار فالبكرة معفو عنه ليس له اختيار. بكرة وكذلك الناس على الصحيح, الناس في الأكل والشرب والناس في الجماع في خلاف في أقوال سيذكرهم وليس في أقوال المجامع إلى جمع ناس إلى عليه لا قضاء ولا كفارة وقيل عليه قضاء دون كفارة وعليه قيل عليه قضاء والكفارة. والأقرب أن الناس معفو عنه مثل الأكل والشرب كما سيأتي وهو الاختيار شيخ الإسلام. نعم. وفي السنن حديثان أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال ليس من ذا شيء. قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرف إلا عن عيسى بن يونس قال وما أراه محفوظا. قال وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القيء يفطر الصائم. قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال كما رواه عيسى بن يونس غير ابن يونس عيسى نعم عيسى عندك نعم عيسى بن يونس. طيب الله كما رواه عيسى بن يونس قال ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه ولا في من استقاء عامد ولا في أن من استقاء ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء وقال عطاء عليه القضاء والكفارة وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجهه يعتمدونه وقد أشاروا إلى علته وانفراد عيسى بن يونس وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الأخير يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كثير الندي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفطر فذكرت ذلك لثوبان رضي الله عنه فقال صدق أنا صببت له وضوءا لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاف توضأ رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأكرم قلت لأحمد قد طربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده وقال الترمذي حديث حسين صح شيء في هذا الباب. نعم هذا البحث في القي وبحث الحديث هذا من ذرعه القي وهو الصائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي هذا اعتمده كثير من الفقهاء فقالوا إن إذا ذرع الإنسان القي وغلبه فصومه صحيح وأما إذا استقاع واستدعى القي في نفسه سواء عصر بطنه أو شم شيئا تقيأ به أو دخل صبعه في حلقه فإنه يكثر صومه. رأيتم هذا الحديث من ذرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله قال الخطابي إنه غير محفوظ وقال طعن في بيان الفرد به عيسى بن يونس وقال الخطابي لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عمدا فليقضي لكن اختلفوا في الكفارة ومنهم من أثبتها ومنهم من نفاها وقال هو مقتضى احتلوت عن أحمد في إجابة الكفارة على المحتجم والصواب أنه على المحتجم ليس عليه كفارة وكذلك المحتجم ليس عليه كفارة. وهذا الحديث ليس كلام لأهل العلم منهم أثبت منهم الصحة ومنهم الضعفة والشيخ رحمه الله يقول الذين أنفسوا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد علق الشيخ الألباني على هذا الحديث وقال فكان ذكر الخلاف فيه وعلى كل حال الشيخ الإسلام يعتبره ويرى أنه موافق الأصول ويقول إن من استقاء وكان متعمدا وهو محتاج إلى ذلك هذا نوع من العلاج ويكون معذور في هذه الحالة ويقضي. أما من تعمد الشيخ الإسلام يرى أن من تعمد الفطر فلا يقضي لأن ذنبه أكبر. من تعمد الفطر لا أكل، لكن يقول هذا اللي استقى وتعمد هذا نوع من العلاج، نوع من العلاج. وعلى كل حال بالنسبة للقيء الآن إذا استقى عمدا هذا لا إشكال في أنه استقى متعمدا، هذا لحظة المسلم أن يقضي. وأما إذا زرعه قيء هذا ليس في شيء، هو الصحيح إذا زرعه قيء وغلبه في الصحيح، لكن إذا استقى عمدا فإنه يقضي احتياطا، لأن كثير من الفقهاء يرون أنه يبطل صومه، ومن العلماء من قال إن صومه صحيح. نعم. بعد هذا الشيخ رحمه الله استطرد بغزارة من الشيخ استطرد، تكلم عن بعد هذا وجوب الوضوء من القيء، وجوب كذلك، وهل يجب أو يستحب، وكذلك أيضا وجوب الوضوء من خروج الدم. هذا استطرد رحمه الله، ممكن تقفز من قوله هذا إلى قوله وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر القيء والحجامة. نعم. إلى أن قال رحمه الله وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطران لا من قاء ولا من احتلم ولا من وفي لفظ لا يفطران كذا عندكم لا يفطران ها لا يفطران نعم لا يفطر لا يفطران عندكم لا من احتجم ولا من احتلم. نعم. وفي لفظ لا يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه أبو داود، وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. نعم. الشيخ رحمه الله ذكر هذا الحديث ثلاثة لا تفطر القيء والحجامة والاحتلال، لكن الحديث ضعيف في رجل لا يعرف، وروي أيضا رواه عبد الرحمن بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال، وهو ضعيف جدا. نعم. ويتعلم يتعقل ويعلق على حال هذا الحديث. نعم. قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القيء. نعم. وله كان يقويه، لكن روايته من طريقين فيه في زيادة من ذرعه إذا ذرعه القيء، لكن فيه إذا ذرعه القيء إذا ذرعه قيد فطر إذا ذرعه قيد، وإذا ذرعه سبق يعني غلبة سبق أن الصواب أنه لا يفطر إذا ذرعه قيد. نعم. ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء ولو قدر صحته، لكن المراد من ذرعه القي فإنه قرنه به. ولو قدر صحته لكان المراد. نعم. ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي. نعم. الله. وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء ولو قدر صحته لكان صحته لك ولو قدر صحته ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. نعم، المؤلف يقول ان نقع عن ابن معين ان حديث ابن اسلم ضعيف. لو قد صحت هذا الحديث القي والحجامة لكان المراد من زرع في القي، فإنه قرنه بالاحتلام، والاحتلام المحتلم ليس له اختيار كالنائم. المحتلم إذا احتلم وخرج منه مني فلا فطر لأنه ليس له اختيار، وكذلك من زرع القي ليس له اختيار. بقي الحجامة، الحجامة تتكلم عنه المؤلف، فعلى هذا القي إذا زرعه وغلبه وكذلك المحتلم إذا احتلم صومه صحيح. بقي إذا استقى عمدا، استقى عمدا هذا يفطر عند جمع من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ولأن إذا استقى في الغالب أنه يكون محتاج، هذا نوع من العلاج، لكن يريد ما في البطن فهو يريد أن يخرجه حتى إيش؟ حتى يسلم من الأذى. نعم. وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا، ولعل فيه القيء إن كان متناول للاستقاءة هو أيضا منسوخ، وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. نعم، هذه الحجامة يقول المؤلف إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا. هذا ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم، قل حديث هذا فهو محرم صائم، يقول محسن وهم بعض الرواة في الصحيح إنما هو بلفظ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. المؤلف يقول لعل فيه القيء إن كان متناول الاستقاء أيضا فهو منسوخ، يعني وهذا يؤيد أنه عن الحجامة هو المتأخر، لأنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح، والراجح لأنه ناسخ، لأن الشريعة ناقلة على الأصل، فالأصل أن الحجامة تفطر ثم جاء الشرع بأنها تفطر ويقدر، لأن الشريعة ناقلة تنقل وليست موقعة على الأصل، فاللي يقول أن الناس الحجامة لا تفطر يوقع على الأصل، والذي يقول تفطر ناقل على الأصل فيقدم الناقل. هذا استاذ الشيخ الإسلام، ويرى أن هو جمع من العلم واللي عليه الفتوى أن الحجامة تفطر من صاحب الدم، ولكن الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، ويستدل بالحديث أن عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة ثم رخص عن الحجامة بعد عن أنس، ولكن الفتوى الآن على أن الحجامة تفطر من صاحب الدم الكثير، والشيخ الإسلام رجح حاله وقوى في مواضع. فلحوط المسلم أنه إذا ويرى الشيخ أن سحب الدم لأي طريق، وقال أن الحكمة من الصيام تؤيد هذا، لأن الصائم كما أنه لا يدخل في جسده شيئا لا يأكل ولا يشرب كذلك لا يدخل شيئا يضره، وهذا هو الإعتدال في الصيام، إعتدال في الصيام. ولهذا قوله قول بعض الفقهاء أن دم الحيض على غير القياس، فالمرأة يقول هو على القياس، لأن الدم يضعفها، إذا جمع بين الصيام ودم الحيض جمع فيه مضعفة، فلهذا رخص الشارع لها في ترك الصيام عند الحيض. كذلك سحب الدم، سحب الدم سواء كان عن طريق الحجامة أو الشرط أو غيرها، فإن هذا يضعفه ولا يجمع على الإنسان مضعفات الصوم، هكذا الشيخ الإسلام يرى، وكثير من الفقهاء يرون الحجامة لا تفطر. والفتوى الآن على هذا، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله حينما ذكر أن النبي احتجم وهو صائم، وقال أن الذين احتجوا وقالوا أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وهذا يدل على أنه الصيام الحجامة لا تفطر، لو كانت تفطر ما احتجم وهو صائم، قال هذا عليهم أن يثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو في البلد, يحتجم مسافر ومسافر له رخصة في الإفطار, وعليهم أن يثبتوا أنه احتجم أيضا وهو صحيح, فإن احتجم لمحتاج العلاج, احتجم وهو مريض ومن له رخصة, وعليهم أن يثبتوا أن احتجم في صيام الفرض غير صيام الفرض, وعليهم أن يثبتوا أنه احتجم وصام بعد قوله أكثر الحديث المحجوب, فإذا تمهل ثلث الأربعة أمكن أن يقال أنها لا تفطر, وإلا فالحجابة تفطر, ويعتمد على حديث أفضل الحاجب والمحجوب, وسيذكره المؤلف رحمه الله. الفتوى الآن على هذا, الفتوى على أن الحجابة تفطر من صحب الدم, والمسألة فيها خلاف. نعم. وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر, ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. من استمنى يعني استخرج المني, مثل ما يفعل في العادة السرية, استمنى بيده, فإنه يفطر لأنه الذي استدعى المني, وهذا من الشهوة التي يدعو الصائم, والله تعالى في هذا القدسي في الصائم يدعو شهوته وطعامه وشرابه من أجله. وأما الاحتلام فلا يطلق على من احتلم في يومه, والمحتلم ليس عليه شيء, ليس له اختيار. نعم. وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من ألا يفطر شيء من الخارج, وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام, وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس, وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. الشيخ يقول إن قول بعض الفقهاء إن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج, قالوا إن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج, إنما اللي يفطر الداخل الجسم, اما الخارج فلا يفطر. قال هذا ليس بصحيح. قالوا واجاب عن قوله المستقي الذي تقيل لما يفطر, قال المستقي لانه مظنه شيء يرجع من الطعام الى جسمه, قال هذا ليس بصحيح. فقالوا فطر الحائض على خير القياس. قال الشيخ ليس بصحيح هذا, بل هو على بل انه ليس في الشريعه شيء على خلاف القياس الصحيح, بل ان من الصيام احيانا يكون يفطر الصائم الداخل وأحيانا الخارج, الداخل كالأكل والشرب وأحيانا الخارج كدمع الحيض. وذكر رحمه الله أن الخارج أنواع, منه ما لا يفطر بنفسه والجماع مثل البول والغائط, بل هذا يضره ولا يمكن يعني منعه, هذا لا يفطر بالاتفاق. وأما المني فهو خارج أيضا ويفطر أيضا. نعم. فإن قيل فقد ذكرتم أن من افطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر, وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر, وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء, كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة, وهذا قد أمره بالقضاء. وقد المؤلف رحمه الله يقول إن قيل أن من ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر, وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كانت في فلان الكبائر, فأنا ما بقيت تقبل منه. يقول إن هذا من أفطر عامدا لا شك أن هذا من الكبائر, ورد في حديث وإن كان فيه اضطراب من اضطراب من رمضان من أخذ صوم الدهر وإن صام أن تعمد, كذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا كان مثلها من الكبائر مثل من فوت الجمعة ورمى الجمار. نعم فقد روي. نعم. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر رضي الله عنه من كسب المتكهن. وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر أحدا أمره بالقضاء ولو كان ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. المؤلف يفرق بين قضاء المتقيئ عمدا وقضاء المجامع. المتقيئ الذي تقيئ عمدا يقول هذا يؤمر بالقضاء لأنه حينما يتقيأ معذور، يتقيأ للمريض، فيكون نوع من المرض، نوع من المرض حينما يتقيأ هذا يتعالج به، حينما يلقي ما في بطنه مما يضره فهذا نوع من العلاج. فإذا كان مرخص له ومن جملة المرضى فإنه يؤمر بالقضاء، بخلاف المجامع في نهاية رمضان الذي جامع متعمدا لا يؤمر بالقضاء، الحي الضعيف في أمره بالقضاء إذا أتى بفضل الله تصوم يوما مكانه، إنما يؤمر بالكفارة فقط. أما القضاء فلا يقضي، يرى الشيخ أنه لا يقضي وأن أمره بالقضاء ضعيف، جاءت رواية ضعيفة، وبعض الفقهاء يقضي له، وهذا فيه أيضا تربية له، لأنه لو قيل له ليس عليك قضاء كان هذا تخفيف عليه، ينبغي أن نربى من التربية أن يؤمر بالقضاء. وعلى كل حال الشيخ يرى أن أمره بالقضاء لم يثبت كمجامع، وأما المتقيئ فإنه أمره بالقضاء، من استقى عمدا فليقضي لأنه معذور حينما استقى، لأنه جملة المرضى هو يتعالج في التقيؤ، فلهذا أمر بالقضاء. وأما المجامع فلا يأمر بالقضاء لأنه غير معذور، وهذا يدل على أن المجامع متعمد. الرجل الذي جاء قال رسول الله أهلكت وأهلكت، في الصحيح غيره أن رجلا عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أهلكت وأهلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي في نهاية رمضان. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل وليس عنده شيء، فجاء رجل بمكتل زنبيل فيه تمر، فيه 15 صاع من تمر، فقال أين السائل؟ وقره النبي على قول هلكت وأهلكت على دين على أن المعاصي هلكت وأنا وفي الأرض. قال احترقت. قال ما الذي أحرق؟ قال وقعت على أهل في رمضان، جاء خائف من ذنوبه. فلما جاء هذا الرجل معه مكتل في 15 ساعة، قال خذه فتصدق به على الكفارة اللي عليك. قال صل على من تصدق، فوالله ما بين لابتيها المدينة أهل بيت أفقر منه، ما في بيت المدينة أفقر منه، أعطي من. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجده فقال أطعمه أهلك. فجاء خائفا احترقا في الأخير طمع في أن يأكل الصدقة. وهل بقيت في ذمتي أو لم تبقى؟ من العلماء قال بقيت في ذمتي، ومن المقاس سقطت. فالمؤلف الشيخ رحمه الله يقول هذا يدل على أنه متعمد الفطر، على متعمد الفطر ولا يأمر بالقضاء، ولا الأمر بالقضاء ضعيف لما عليه الكفار لا ناسيا أو جاهلا. وهذا فيه إشارة إلى أن الشيخ يرى أن الناسي والجاهل معذور، الناسي والجاهل معذور، الناسي والجاهل فعند السلاح يذهبي، وكذلك الجاهل وكذلك المخطئ الذي لا يتعمد، الناسي والجاهل أصلا. نعم. والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر كما قد وصف في موضع، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. نعم. هذا البحث من جامع الناس، جامعه ناس، جامعه ناس في نهر رمضان، هل عليه القضاء والكفارة؟ فيها أقوال، قيل لا قضاء عليه ولا كفارة، وقيل عليه القضاء والكفارة، وقيل عليه القضاء بلا كفارة، والشيخ رجح الأول لا قضاء عليه ولا كفارة، لأن النفس بعد النساء لا حيلة فيه، والله تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الله قد فعل، وقال عليه الصلاة والسلام رفع الأمة عن خطأ والنساء وما استكرهوا عليه. ويقول الشيخ أيضا ترجيح الله يقول ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لا يؤاخذه الله. المخطئ مثلا من أفطر في يوم غيم يظن أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس، هذا حصل للصحابة، هذا ما عليه لأنه مخطئ ما تعمد، وهل عليه القضاء أو ليس عليه القضاء؟ الشيخ يرى أنه في قوله قيل عليه القضاء إذا طلعت الشمس، وفي هذا الحديث أن حديث أسماء قالت أفطرنا على أحد رسول في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قال هشام هل أمر بالقضاء؟ قال بد من القضاء. من العلماء قال الجمهور على ما يقول، وقول الثاني لا يقضي وقت الشيخ الإسلامي، يقول مخطئ ومخطئ معلوم، ومثل الناس ذاك رسول معلوم، ومثل الجاهل معلوم، هؤلاء معلوم ناسي والجاهل، ومثل المكره كذلك الناسي والجاهل والمخطئ هؤلاء معلوم. يقول المؤلف رحمه الله ثبت بذلك الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا فإنه لا يؤاخذه الله، لأنه وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل ما كان فعل، وحينئذ لا يكون عليه إثم، ومن ليس عليه إثم لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا تبطل عبادته، إنما تبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. نعم. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء، هذا في الحج الآن استطر المؤلف لغزارة علمه وسيلة ذهنه، تكلم عن الحج الآن بالمحظورات، كم صفحة الآن كله في الحج الآن، انتقل من الصيام إلى الحج، لماذا؟ استطراد، يقول كما أن الصوم لا يفطر، لا يفطر الصائم إذا عيش، إذا كان ناسيا أو أكل أو شرب ناسيا أو جوع ناسيا، فكذلك الحج لا يفطر مثل شيء المحظورات إذا كان ناسيا أو مفطرا. ثم تتكلم عن المحظورات الحج، تتكلم عن الصيد والأقوال في الصيد إذا قتل الصيد وفرق بين الثلاث. إذا تقصد من قوله وطرد هذا أن الحج لا يكون إلى قوله في طريق الأولى، وكذلك طرد هذا أن الصائم رجع للصيام، وكذلك الحلق والتقليم واللباس والطيب كل هذا استطر المؤلف انتهى إلى قوله وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب، وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جمع نفسه أو مصير فلا قضاء عليه. الله أعلم. إلى أن قال رحمه الله تعالى وكذلك طرد عندكم وكذلك نعم صلى الله عنك. وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جمع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الناس. ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ. هذه الأقوال الآن في الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا، إذا أكل الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا معروف ناسي الصائم ناسي الصائم أو مخطئا، كيف يكون مخطئ؟ مخطئ مثلا أكل يظن أن الفجر قد أن في الليل، أكل أو شرب أو جامع، فلما انتهى وجد الناس خرجوا من الصلاة، هذا مخطئ، هل عليه شيء؟ الله تعالى ربنا لا تخذ نفسنا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. الشيخ يرى أنه ليس عليه شيء، معلوم صوم صحيح، والجمهور يرون أن عليه أن ليس عليه الإثم، ليس عليه إثم لكن عليه الثواب، لأنه أكل تبين أنه أكل أو شرب منها فعليه الثواب، وهذا هو عليه الكفر. والشيخ قرر في هذه الرسالة وفي غيرها أنه ليس عليه شيء لأنه مخطئ والمخطئ معذور، قال الله تعالى ربنا لا تخذ نفسنا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما في رواية مسلم. نعم وكذلك الجميل في هذا، وكذلك لو أكل أو شرب يظن أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس، هذا مخطئ، الشيخ يرى أنه ليس عليه قضاء، والجمهور يرى أنه عليه قضاء ولكن لا إثم عليه، لا ما عليه إثم لأنه مخطئ لكن لا بد من القضاء، وهذا رأي الفتوى الآن وهو الأحوط والأبرى للدين. والشيخ يرى أنه وهو قول الثاني أهل العلم أنه إيش؟ أنه لا قضاء عليه. ذكر أقوال وهو قول طائفة من السلف، طائفة من السلف والخلف يرون أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه. طيب هل يأتي الجاهل؟ الجاهل يأتي هنا يأكل أو شرب جاهل؟ هذا لا يأكل ما يفطر، هذا المسلمين كلهم يعرفون أن الأكل والشرب وجميع يفطر، اللهم إلا من دخل في الإسلام من جديد أو عاش في بلاد بعيدة. والمكره قد يكره على أكل الشرب أو قد يكره، يمكن الإنسان ويضع في فمه شيئا ويصب الماء، يفتح فمه بالقوة ويصب الماء في فمه، هذا معذور لا يفطر على الصحيح. مثل لو هدد وأمر بالطلاق وطلق فلا يفطر الطلاق على الصحيح. الشيخ رحمه الله قال هذا هو الصواب، أنه الناس المخلص على شيء وهو قول طائفة من السلف. ومن العلماء قال يفطر الناس والمخطئ وهو قول مالك. كيف يفطر الناس والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل؟ في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه بينما طعمه الله وسقاه، في البخاري. كيف يقول بعض الناس يفطر؟ لعلهم إلا بمره حيث تعولوا منهم من يفطر الناس ويفطر. وقال أبو حنيفة هذا هو القياس أنه يفطر لكن خالف الحديث، قال ما دام ثبت الحديث أنه الإثم الصومة فلا يفطر صومه، ولهذا قال أبو حنيفة هذا هو القياس لكن خالف الحديث أبي هريرة في الناس. ومن العلماء قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، الناس ما يفطر الحليب، لكن المخطئ يفطر. من هو المخطئ؟ اللي أكل أو شرب يظن أن الفجر أنه في الليل ثم تبين أنه بعد الفجر، وأكل أو شرب يظن أن الشمس قد غربت ثم بين أنها تغرب، هذا مخطئ. هذا مخطئ. من العلماء قال إنه إيش؟ هذا المخطئ لا يعذر، لا يعذر. أما الإنسان لا حيلة فيه، وفي نص. ومنهم قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. نعم، فأبو حنيفة. فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ، فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. نعم، المؤلف رحمه الله قال أبو حنيفة جعل وضع استحسان، والشافعي قال النسيان لا يفطر. نعم، لأن في نص، النص واضح، من نسي فهو صائف أكل فيه فليفل الصوم، والنسيان لا حيلة فيه، لا يمكن الاحتراز منه. أما الخطأ يقول يمكن أن يفطر أنه لا يستحق أن يتيقن غروب الشمس ويمسك إذا شك في طلوع الفجر، لكن الشيخ يقول هذا التفريق ضعيف، المخطئ معذور على كل حال، كما أن الناس معذور فالمخطئ معذور. نعم، وهذا يبين السبب يعني. نعم، وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت مع المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. يعني يقول الشيخ رحمه الله لا فرق بين المخطئ والناس، الناس معذور والمخطئ معذور، لأن يقول السنة للصائم أن يعجل الفطور وآخر السحور، فإذا قلنا أنه يصاب عندك شك أخر، هذا يؤدي لها مع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي يقول الشك إلا بعد أن وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس يكفي غلبة الظن. هذا اختيار الشيخ رحمه الله، والقول الثاني قول الجمهور أنه إذا تبين أن أكله في النهار فإنه سواء أكل يظن طلوع الفجر، يظن أن الفجر قد طلع ثم تبين أنه طلع، أو أكل يظن الشمس قد غربت ثم تبين أنها تغرب، فإنه يقضي عند الجمهور. والشيخ يرى أنه لا قضى عليه وبعده حالتين. نعم، وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على ظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. كل هذا استطراد، يعني كل هذا كله استطراد الآن في الصلاة الآن، والجمع والصلاتين وتقديمها هذا، وبعد هذا قال فإن قيل استحب أن أخر المغرب مع الغيب، كل هذا استطراد، يعني ممكن تقفز إلى عن عالم قوله قد جعل إبراهيم النخعي إلى قوله. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر لأن الرسالة طويلة الآن فيها بحوث، سيأتي البحوث في ما جاءت إلى الآن البحوث في الحقنة والإبار والكحل. صفحة 14 الشيخ رحمه الله السيالة ساعة علم يستطر كلام الآن عن الجنب بين الصلاتين وكذا وفي السفر وأيهما أفضل نعم. صفحة 14 الله عنك. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين، على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم. والثاني لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. هذا هو عمدة الشيخ رحمه الله في أن من أفطر مخطئا لا يجب عليه القضاء، ومثل هذا الحديث هي أسماء، هي أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس. ما عندهم ساعات مثل الآن، عندهم ما يعرفون يقدرون أشياء بالعمل، يقدرون مثلا بين الظهر والعصر كم يقرأ من جزء واللي يعمل في المزرعة يقدرها بالعمل وهكذا، ما عندهم ساعات ولا عندهم أشياء ولا عندهم إلكترونيات ما عندهم الآن. ولهذا ظنوا أن الشمس قد غربت من شدة الغيم وأفطروا، فلما أفطروا طلعت الشمس. فهل أمروا بالقضاء؟ في مسألة فيها خلاف، فيها سئل أحد الرواة الشاب كما قال هل أمروا بالقضاء؟ قال بد من قضاء، يعني لا بد من القضاء، أخذ بها الجمهور. والشيخ يقول لا، هذا من اجتهاد، هذا من كلام ليس في دليل على النبي أمرهم بالقضاء، فهذا محل خلاف. الشيخ يرى أن المخطئ ما يقضي بهذا الحديث، والجمهور يرون أنه يقضي أيضا بهذا الحديث، محل نظر. الشيخ يقول هذا الحديث يدل على شيء، الشيء الأول أنه لا يستحب التأخير في وقت الغيب، لا تأخر صلاة الغيب إلا ما أمره بتعجيل الصلاة. والأمر الثاني أنه لا يجب القضاء لمن أفطر مخطئا، والجمهور يرون أنه يقضي. استرون الآن في بحث الشيخ الآن سبب وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء. نعم. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء قال وبد من القضاء. قيل هشام قال ذلك برأيه، لم يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم. أن معمر روى عنه قال سمعت هشاما قال لا أدري. أن معمرا كذا؟ نعم. يدل على أنه لم يكن عنده علم. نعم. أن معمرا. نعم. أن معمرا روى عنه. نعم. قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا. هذا. نعم. الله عنك. قيل هشام قال ذلك برأيه، لم يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم. أن معمر روى عنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا. وهذا عنه البخاري. والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهويه. وقد قال أحمد رحمه الله، وهو قرين أحمد، وهو قرين أحمد بن حنبل. نعم. وهذا قول إسحاق بن راهويه. وقد قال أحمد القياس أنه إيش؟ وهذا قول إسحاق بن راهويه وهو قرين أحمد بن حنبل. ما عنده؟ لا ما به. وهو قرين أحمد حنبل ويوفقه في المذهب أصوله وفروعه. ها؟ عجيب، نقرأ في مكان آخر. لا هذا موجود هنا. هذا العمد الحديث هذا نبصته في أهل في وقت غير. فهل أمروا بالقضاء؟ هشام لما سئل قال لابد من القضاء. الشيخ رحمه الله يقول هشام قالهم الرأي، ما عنده علم، ما عنده علم، وليس في الحديث أنهم أمروا بالقضاء. ويدل عليه أنه أن معمر روى عنه قال سمعت هشام قال لا أدري قضى أم لا، فدل على أنه ما قضى، ما قضى. ويقول نقل عن هشام، قال هشام عن أبيه أنهم لم يؤمروا بالقضاء وعروه أعلم من أبيه، وهذا قول إسحاق وهو قيل ما أحمد ويوافقه في الفصول وفروعه. استطرد المؤلف رحمه الله تكلم على الإمام أحمد وقرنائه وكذا. نعم. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أن المخطئ فيها خلاف هل يقضي أو لا يقضي. الجمهور على أنه يقضي، والرواية الثانية على الإمام أحمد واختيار الشيخ لا يقضي. وعرفت ما هو المخطي، المخطي غير الناسي غير الجاهل، الجاهل الجاهل بالحكم، والناسي معروف. نعم. والعابد معروف، والمخطئ هو الذي يفعل الشيء يظنه شيئا يظنه صوابا ثم يتبين أنه مخطئ، مثل من يأكل يظنه في الليل ثم يتبين أنه بعد الفجر، أو من يفطر يظن الشمس قد غربت ثم يتبين أنها لا تغرب. هذا مخطئ. هل يقضي أو لا يقضي؟ الحديث محل خلاف. الجمهور قال يقضي استدل بقول هشام لا بد من القضاء، والشيخ ورواة يقول لا يقضي، لأن هذا يقول قاله برأيه وليس في الحديث أنه يؤمر بالقضاء، لكن هذا قال باجتهاده. هذا محل الخلاف. نعم. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهويه، وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق. يعني استطر المؤلف رحمه الله يقول قول أحمد وإسحاق لهم يرون هذا، يرون أن أنه لا يقبل، وهذا يدل على قوة هذا القول. مستر أحمد وأحمد قرين لإسحاق الرويه قرين الإمام أحمد، ويرون هذا أنه لا يقبل، وإسحاق يوافق أحمد في أصول الفروع، وكثيرا ما يجمعونهم، والكوسج سأل مسائل عن أحمد وإسحاق إلى استطراد هذا، والترمذي يجمع بينهم قول أحمد وإسحاق، وهم يؤيدون القول بأنه لا يقبل. هذا رحمه الله. كذلك أبو زرعة وأبو حاتم كل هذا كلهم يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، كل هذا تأييد لهذا القول. وأحمد كان أحمد محمد يسأل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد كلهم هؤلاء كلهم فقهاء الحديث. كل هذا استطراد. وأيضا هذا الدليل الآخر، وأيضا وأيضا فإن الله قال في كتابه، هذا الدليل استدل بدليله على أن المخطي لا يقضي بحديث هذا طلعت الشمس صنعت اليوم غير صنع، فقال أمر بالقضاء. والثاني وأيضا وأيضا فإن الله تعالى قال في كتابه وكلوا واشربوا، يعني هذا استطراد، يعني هذا أيضا استطراد وقلها. قوله هذا قول إسحاق أحمد إلى قوله أيضا عندك أيضا فإن الله قال في كتابه. نعم فإن الله قال في كتابه وكل وشرب. نعم نعم. إلى أن قال وأيضا فإن الله قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه. إذن المؤلف يرى أن المخطي لا يقلق للحديث والآية. الحديث أن طلعت الشمس وصلنا على عهد رسول الله في يوم غير فطلعت الشمس، فهل أمر بالقضاء؟ قال هشام فهو بد من قضاء. الشيخ يقول هذا قاله برأيه وليس في الحديث اجتهاد، ويدل على هذا أن هشام عروة أبوه أفضل منه ولم يقل أنه أمر بالقضاء، شك ما أدري هل أمره أو لم أمره. وأيضا الآية الدليل وهي الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول هذه الآية مع الأحاديث الثابتة تبين أنه مأمور بالأكل حتى يتبين له الفجر، ومع الشك في طلوعه مأمور بالأكل ما تبين. لكن العلماء يقولون من أكل شاكا في طلوع جمهور يقول من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين أنه طلع فهو صحيح، فإن تبين أنه طلع فعليه طلع. ومن أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له أنها غربت فإنه أمر بالقضاء، لأن الأصل بقاء النهار. من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين أنه طلع فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. ومن أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس ولم يتبين أنها غربت يؤمر بالقضاء، لأن الأصل بقاء النهار. هذا قضاء الجمهور. نعم. هم الشيخ رحمه الله فإنه يرى أنه لا يقضي المخطي، ما دام مخطي فإنه لا يقضي حتى ولو تبين، المخطي معدوم. نعم. فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام. هذا الفصل عقد المؤلف رحمه الله لبيان الأمور المختلف فيها، الصائم هل فطر الصائم ولا فطر. ذكر الكحل، الكحل ما يكحل بالصائم في عينه، ذكر في حديث أبي داود عليكم بالإسمد فإنه من خير ما يكحل ولا يستقيه الصائم، قال هذا حديث ضعيف لا صح، قل هو لا يستقيه الصائم. فالكحل هذا مما تنازع فيها العلم، والحقنة أن تكون في الدبر، وما يقطر في الحليب يقطر في الذكر في حليبه. الحقنة مثلها الآن الإبر، الحقنة تكون في الشرط في الدبر لأن تصل إلى المعدة تصل إلى الجوف، ومثل الإبر الإبر المكافحة المرض الإبر المغذية هذا لا أشكال فيها الفقه، حتى الشيخ رحمه الله سينص على أن ما يغذي يفطر. ومن أيضا مما يعني أيضا قرر الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله ومشى مع قول الشيخ الإسلام، يقرر ما قرر الشيخ الإسلام في هذا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم، واستفاد من هذه الرسالة متأثر بها جدا، ويرى أن ما يرى شيخ الإسلام لأن المخطئ والجاهل والناسب لا أسعى على شيء، ومن أكل يظن الشيخ قد غرب ثم تبين تسعى على شيء كما قال شيخ الإسلام. وتكلم أيضا عن الإبر، قال الإبر مكافحة للمرض لا تفطر، والإبر المغذية تفطر. ثم رجع مرة أخرى وقال في آخر حياتي ما أدري رجع عنها، قال حتى الإبر المغذية عندي أنها لا تفطر، لأنها ليست كالأكل والشرب، لأن الأكل يتلذذ به الفم وهذه لا يتلذذ بها. ولكن يعني هذا قال رحمه الله ما أدري هل رجع عنها ورجع ولا رجع عنها، لكن الصواب أن المغذي يقوم مقام الأكل والشرب، التغذية ما في إشكال. حتى شيخ الإسلام نص على كما سيأتي أن مما ما يغذي الجسم هذا يفطر بالاتفاق. الشيخ رحمه الله الشيخ محمد وثمين أيضا لاحظ مسألة مثلا، قال صحيح أنك تغذي، لكن عندي شك في إشكال عندي، لأن الذي يأكله الإنسان في فمه الأكل يتلذذ به، والإبر المغذية لا يتلذذ بها، فلما فقد التغذي صار الشيء عنده شك، قال عنده شك في هل تفطر أو تفطر. والصواب أن الإبر المغذية تفطر لا أشكال فيه، لأن تقوم مقام الأكل، لأن الصائم ممنوع من الأكل والشرب، الأكل والشرب هو الأصل، الأصول مفطر الأكل والشرب، وهذا يقوم مقام الأكل والشرب. إذا تغذى ما يحتاج ولا يحس بما يحس بالصائم، يعطي الإبر المغذية كأنه أكل وشرب، ما كان صائم، لو تغذى باستمرار تغذى بالإبر المغذية تغذى. فالكحل هذه فيها خلاف، والشيخ رحمه الله كما سيدي الله ذكر فيها أقوال، ذكر فيها أربعة أقوال. الكحل والحقنة اللي تكون في الدبر، وما يقطف الحديد في الدبر على الذكر يقطف ليصل، مداواة المأمومة الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، يعني شجة في رأسه وحرق رأسه ووصل إلى خريطة الدماغ ثم أم الدماغ، يقول يعالج أم الدماغ، يعالجها، يعالج المأمومة، هل العلاج يفطر يعالجها أو لا يفطر؟ والجائفة لتصل إلى الجوف. المؤلف رحمه الله ذكر أربعة أقوال، قال من العلماء قال لا يفطر شيء من ذلك، لا تفطر الكحل ولا الحقنة ومثل الإبر كمان، ولا ما يفطر في إحليله ولا في الدم ولا مداواة المأمومة ولا الجوف، هذا هو اللي رجحه، ولا مداواة المأمومة ولا الجائفة لا تفطر كله، والكحل ما يفطر، والحقنة ما تفطر، ومثل الإبر ما يفطر في إحليله ما يفطر، مداواة المأمومة ما تفطر، مداواة الجائفة لا تفطر. هذا القول الأول. القول الثاني أن كلها تفطر إلا الكحل، كلها تفطر إلا الكحل فإنه لا يفطر. القول الثالث كلها تفطر إلا التقطير، تقطير في الإحليل. القول الرابع أنها لا يفطر الكحل ولا بالتقطير ويفطر ما سوى ذلك، لا يفطر الكحل ولا يفطر التقطير، لكن يفطر بالحقنة والإبر وما يفطر في ذلك. هذه أربعة أقوال، واختار الشيخ رحمه الله قول أول، قال والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. ثم ذكر مرجحات إلى آخر الكتاب، ذكر مرجحات أن هذه الأشياء لا تفطر. لماذا؟ قال لأن هذه الأشياء، يقول الصيام يقول من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفة الخاص والعام والذكي والبليغ، فلو كانت هذه الأمور تفطر لبينها الله ورسوله وبلغتنا، والدين محفوظ، لا يمكن يكون شيء من دين الإسلام ولا يعرفه الناس أو غالب الناس لا يعرفه. وهذه الأشياء ما ذكرت في الكتاب ولا في السنة، أن الكحل وأن الفقنة وأن تفطر، فلما لا تذكر والدين محفوظ دل على أنها لا تفطر. هذا اختيار الشيخ الآن، وسيذكر مرجحات الآن. قال نعم، والأظهر الله عنك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الصائم ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة رضوان الله عليهم، وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرائع. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. نعم، هذا الآن ترجيح الشيخ رحمه الله. القول الأول أنها لا يفطر شيئا، لا كحل ولا الحطنة ولا مرقبة في الحليل ولا مداوة المامومة ولا مداوة الجائفة. قال الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفة خاصة الآن. لو كانت هذه الأمور تفسد الصيام لبينها الله ورسوله ولبلغتنا من طريق صحيح ولعلمه الصحابة، والصحابة يبلغونها الأمة والشريعة محفوظة. فلما لم ينقل ذلك دل على أنها لا تفطر. لم يقل أحد من العلم عن النبي لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، فعلم أنه لم يذكر شيء من ذلك، فدل على أنها لا تفطر. هذا هو يعني عمدة المؤلف رحمه الله. الخلاصة أن الصيام من دين المسلمين، وأنه لا بد أن يعرفه العام والخاص، والشريعة محفوظة ولم ينقل إلينا، ولو كانت تفضل لنقل إلينا ونقله الصحابة، والشريعة حفظها الله، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، والسنة وحي ثاني فهي محفوظة أيضا في القرآن. فلا يمكن أن يكون شيء من دين الإسلام من دين المسلمين ولا ينقل أبدا. واضح؟ بعد ذلك تكلم عن الكحلة الحديث المعنى والحديث المروي في الكحل. الله عنك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. الحديث المروي في الكحل أنه يفتقه الصائم في الضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غير أبو داود ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة، ثم ساق السند وكلام العلماء عليه. نعم، قال أبو داود. نعم، الله عنه. قال أبو داود حدثنا النصيري قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عن النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود وقال يحيى بن معين هذا حديث منكر. قال في زيادة من أبي داود. نعم، هنا قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر. زيادة في زيادة في طبعة ثانية. نعم، في طبعة المكتب الإسلامي. زيادة لي زيادة من أبي داود. نعم. الله عنك. قال أبو داود وقال يحيى بن معين هذا حديث منكر، يعني حديث الكحل. قال المنذري وعبد الرحمن قال يحيى بن معين ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه عدالته وحفظه؟ وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، فهو الحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني، حديث ضعيف علة النعمان بن معبد كما أشار إلى ذلك المنذري، وكما قال لا يعرف وفي التقريب مجهول. نعم. وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وفيه أبو عاتكة. قال البخاري منكر الحديث، والذين قالوا إن هذه الأمور. إذن الحديث هذا حديث الكحل يقول المؤلف رحمه الله إنه ضعيف، وكذلك الحديث الآخر جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت أني أفأحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وفي أبو عاتكة قال البخاري منكر الحديث. وخشي قال اسمه طريف بن سليمان أو بالعكس سليمان بن طريف قال هذا ضعيف. وبالغ السليماني فيه قلت قد سبقه إلى ذلك الإمام البخاري فإن قوله في منكر الحديث معناه عنده لا تحل الرواية عنه فالحديث لا يصح. طيب المؤلف رحمه الله انتقل إلى بيان حجة من قال إنها تفطر هذه الأمور. ما هي حجتهم الذي قالوا إن الكحل يفطر أو قال مثلا الحقنة تفطر أو قال المأمومة تفطر لمداوة المأمومة أو الجائع؟ ما هو دليلهم؟ ما هي حجتهم؟ ما يقطر في إحليله؟ ما هي حجتهم؟ أقول حجتهم القياس، القياس على حديث وبالغ في الاستنشاق لا تكون صائم، هذه حجة. والمؤلف يبين الفرق بينهم. نعم. والذين قالوا والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداوات المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. هذا الذين قالوا تفطر الشيخ معهم ما معهم دليل، ما في دليل كتاب السنة تفطر، لكن استدلوا بالقياس. قاسوا على أي شيء؟ على حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صدرة وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمره بالمبالغة في الاستنشاق في الوضوء إلا أن يكون صائما. لماذا؟ خشية أن يتهرب الماء من الأنف إلى الحلق، وإذا تهرب الماء من الحلق إلى الأنف معناه انعقد به الدم، هذا البال ينزل، وإذا انعقد به الدم صار مغذي. فقاسوا عليه قالوا نقيس على هذا الكحل، إذا وصل إلى الحلق، وإذا قال إذا وجد معه الحلق أفطر، وصل إلى الحلق تغذى انعقد دما فتغذى به الجسم. وكذلك أيضا الحقنة في الشر يصل المعدة وتغذى الجسم، وكذلك الإبر المكافحة للمرض المغذي لا يشتغل فيه، أي ينعقد دما، الإبرة لما تصل إلى الجوف ينعقد دما فيتغذى به الجسم. والشيخ رحمه الله يقول هذا أقوى عنده القياس، والقياس ليس بالحجة. وفي فرق بين الحديث وبين القياس. الحديث وبلغ الساق كان الشيخ الإسلام الحديث وبلغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا الماء يتهرب إلى الحلق ويصير ماء مثل الأكل والشرب. أما الكحل ليس ماء. وكذلك الإبر والحقنة ليست ماء، حتى يقول ولو انعقد الدم به إلا إنما الفطر الذي يصل إلى المعدة وينعقد الدم ويوزع على الجسم كما سيصرف المؤلف. هذا المؤلف يناقش الفقهاء، والفقهاء يقول هذا نحن لا نحتاط ونقيس على هذا، ويقول ويقول الشيخ الإسلام هم مأجورون على اجتهاده، لكن الصواب أنها لا تفطر. واضح الآن؟ قالوا فدل احتجاجهم بقوله يبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله. يعني ما وصل إلى الدماغ، إذا استنشق وصل إلى الدماغ، وصل ما إلى الدماغ فيكون إيش؟ يفطر. وكذلك أيضا ما وصل إلى الجوف يكون مثله، إذا كان ليصل إلى الدماغ يفطر فكذلك أيضا ما يصل إلى الدماغ. الشيخ يقول لا، اللي يستنشق ماء يذهب إلى المعدة. نعم، ولو وصل إلى الدماغ ما يؤثر. نعم. وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. واضح هذا؟ إذا هذه حجته. قالوا الحديث عندنا وبالة للسياق لا تكون الصائم. قالوا إنما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، فإذا استنشق وصل إلى الدماغ فيفطر. ونقيس، قال ونقيس كل ما وصل إلى جوفه بفعله، ما وصل إلى الجوف إبرة، ضربت الإبرة تصل إلى الجوف، حقنة في الشرق تصل إلى الجوف، سواء كان من موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه، كالإبر في العضد أو العضل كلها من هذا الزمن. إذن الفقهاء يرون أنها تفطر، والشيخ يرى أنها لا تفطر. هذا هذا، والآن الشيخ يناقشهم الآن، يناقش الفقهاء في حجته. نعم، هذا اللي قالوا قطرة الأنف وقطرة العين وقطرة الأذن والكحل، هذا حجته. أو سيناقش الذين قالوا الذي يستثنى التقطير، التقطير اللي يكون في الذكر، قالوا ما يفطر، لماذا لا يفطر؟ نعم، قالوا لأنه يرشح رش، الداخل يحرير كالداخل فمه وأنفه، ما يرشح رش ما يصير المعدة، فلهذا يقول التقطير في القبول في الذكر ما يفطر. نعم، والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. اللي يقولون فطر كل شيء إلا التقطير، يقول التقطير ما يروح بك، يرشح رش ما يصل المعدة، مثل الماء لكل عفونة تبضل ما يفطر ما يروح الحق، وكذلك التقطير في القبول يرشح رش فيروح بعيد، فلذلك لا يفطر. هذه حجة. نعم، والذي يستثنى الكحل. نعم، والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم. ليست منفذا عندك كلمة منفذا؟ صحيح. نعم، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. هذه حجة اللي قال يقولون الكحل لا يفطر، يقولون ايش؟ ليست العين منفذ كالقبل والدور، ولكن يتشرب الكحل كما يشرب الجسم والدماء. والذي قال تفطر قالوا يرقى وجه طعام الحلق أفطر، لأنها تصل الحلق وتكون مع الأكل والشرب. نعم، والذين قالوا الكحل يفطر قالوا إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنقمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. واضح الآن؟ هذه حجة ما يقول الكحل الفطر، يقول إنه ينفذ إلى داخله حتى ترخمه الصائم، ترخم وجد الكحل، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق، ومثل قطرة الأذن قطرة العين، إذا وجد طعمه في الحلق أفضل. وهذا ما عندهم، عنده إلا الأقصى، وإذا كانت الأقصى فكيف نسد الصوم بأقصى؟ كيف نقول الصائم الأصل ما صوم صحيح؟ فلا نفسد صومه إلا بشيء واضح بيقين، صام بيقين فلا يخرج صومه إلا بيقين. هذا كلام الشيخ هو. وإذا كانت نعم، وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجد إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. هذه وجوه الآن يذكر عدة وجوه يبطل بها الاعتماد على هذه الأقيسة، من لا يعتمد على هذه الأقيسة في إفساد الصوم، ما عنده العاقسة، العين كذا، الكحل أو الإبر أو الحقنة، كل هذه ما فيها العاقسة، وهذه الأقيسة يقول باطلة من الوجوه الاعتماد على الوجوه. الوجه الأول أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. واضح هذا؟ لا، هذا الوجه الأول لإبطال الاعتماد على القياس في أستاذ الصلاة. قال القياس ولو كان حجة يعتبر شروط صحته، يعني إذا وجد مثلا ألحق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، أيضا نقول الأحكام الشرعية بين النصوص، أيضا الحكم الشرعي لا بد أن تبين النصوص، وإن دل القياس وإن كان القياس قد يدل على ما دل عليه النص، لكن العمد على النص، والقياس دلالة خفية والنص دلالة واضحة، فالعمد على الأدلة. ثم قال فإذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشيء ولم يوجب، علم أنه ليس بحرام ولا أجل، وأن القياس المثبت لوجوب أو تحريم فاسد. ويقول ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب السنة ما يدل على الفرض بهذه الأشياء، فثبت أنها ليست مفطرة. هذا الوجه الأول لإبطال القياس. الوجه الثاني، نعم، الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفي هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان. أنه لم يفرض صيام شهر، نعم، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس. هذا كل هذا استطراد، نقول بهذا المؤلف رحمه الله يقول الأمر الثاني من الوجه الثاني من وجوه المبطلة للاعتماد على القياس، أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تتلقاها الأمة. وهذا ممكن، لو كانت هذه الأمة مفطرة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الكحول مفطر، قال الفقرة مفطرة، ونقلت الأمة، نقلت الصحابة، ولوه الأمة بيان عام لابد أن تلقاه الأمة، لكن هذا منتفي، فعلم أن هذا ليس من الدين، وعلم أن ليس هذا من الدين. وقل هذا له نظائر، من نظائر ذلك أنه يعلم معلوم بين الأمة أن الله ما فرض إلا صيام شهر واحد، هذا معلوم عند الخاصة، ما فرض إلا صيام شهر واحد، ولا فرض حج بيت فعل بيت الحرام، ولا عود الصلاة مكتوبة غير صلاة الخمس، ولا وجوب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا عود الوضوء من الفجع العظيم وإن كان فيه من الفجع خالد، ولا سن الركعتين بعد الصلاة بين الصلاة والمروة كما سن الركعتين بعد الصلاة. لماذا هذا الأمر معلوم وهذا لا يعلم؟ هذا علم معلوم بين الخاص والعام أنه ما في صيام إلا شهر رمضان، ما أحد قال في صيام شهر آخر، ومعلوم أن بين الخاص والعام أنهم ليس هناك حج إلا حج بيت الله الحرام، ومعلوم بين الخاص والعام أن ليس هناك صلاة سائلة تجب صلاة خمس صلوات، معلوم بين الخاص والعام أنه لا يجب الوصل في مباشرة المرأة لا بد أن يكون الجماع، ومعلوم بين الخاص والعام أنه ما يجب الوضوء من الفزع، ومعلوم بين الخاص والعام أنه ما يصلى ركعتين بعد السائل والصلاة المرأة لم يكن على الطواف. هذه أمر معلوم، وهذا أمر لماذا؟ هذا لو كان أمر معلوم لبطل. هل نقل أن إفساد الصوم بالحقنة أو إفساد الصوم بالتقطير أو إفساد الصوم بالكحل؟ ما نقل. لو كان هذا من دين الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح الآن؟ طيب بعد هذا استنظر من قال بهذا يعلم أن الأمانية ليس بنجس، والحديث الذي يروي بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والبلي والدم، استطرد المالك رحمه الله في غزارة علم غسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، وإن ثياب تغسل من الوسخ والمخاط والمصاق هذا لو بقي وقت ممكن نرجع إلى هذه الفائدة. وأما الوجوب فلا بد له من دليل، وبهذا الصرف يعلم أنه لم يجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسة الخارجة، كل استطاعة. وكذلك الناس لا يزال أحد ولا بمس المرأة لا يزال أحد يمس المرأة بسبب الشهوة. وأمر عبد الوضوء من مس الذكر هل هو مستحب ولا واجب؟ رأى أنه مستحب، كل هذا استطراد. وكذلك الوضوء يستحب لمن مس النساء، يستحب من تفكر، يستحب إلى آخره. الوضوء عند تحرك الشهوة، الوضوء الشهوة الغالبة من الشيطان من الشيطان، كل هذا استطراد. وهل هو المسوخ غير مسوخ؟ الوضوء مسة النار، قال الصحابة غير مسوخ. وكذلك أيضا قول ما يقول لحمه وروثه هل هو نجس ليس بنجس؟ كل هذا استطراد. وثبت في الأحاديث أن كانوا يصلون في مرض الغنم، وأمر ونهى عن صلاة المعاطي الإبل، وعلم ليس لنجاسة. وقال في الغنم إن شئت فتوضأ، والإبل قال خلقت بالجن وإن على كل بعير الشيطان إلى آخره. والإبل فيها شيطنة لا يحب الله ورسوله. ونهى الصلاة عن أعطانها البقر، فإن كما نهى الصلاة في الحمام، والحمام ماء والأروح الخبيثة، كل هذا استطراد. هذا خرج عن الصيام. ولهذا كانت الخشوش المصطدرة تحضر الشياطين ولم يكن نفس الخاص. وكذلك النهي عن صلاة الحمام وأعطاء الإبل علم أنها صلاة الخشوش أولى. وجاب حديث الحديث الذي نهى عن صلاة المقبرة والمجزرة والمزبلة والخشوش، وقال أهل الطريق ومعاطي البيت وظهر بيت الله. وأصحاب الحديث متنازعون في هذا الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح على قولين. ونقل كلام الإمام أحمد والصلاة في موضع العذاب في ميدان صالح، وقال ذكر أنه ليس في هناك دليل، وإنما نص على الحشوش وأعطاء الإبل إلى أن قال فإذا كانت الأحكام. نعم، كل هذا استطراد. إذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى. نعم، تقف على قول إذا كانت الأحكام يتم بها البلوى. سبحانك كم طيب. توفق الله وبركاته بعد ما غلب إن شاء الله.